هل بول البعير ينقض الوضوء علما بأنه يستخدم في دهن الشعر أو كعلاج؟ قلنا لا ينقض الوضوء. لا وبعد دهن وعلاج هذا ما له شغل في الوضوء أصلا، يعني مو شرب هذا، ما أكل. هو النبي يقول من أكل لحم الجزور فليتوضأ. طيب، لكن الأصل في الأبوال أنها نجسة، هذا الأصل في الأبوال أنها نجسة. لكن جاء في بول البعير النبي صلى الله عليه وسلم وصفه علاجا ليشربه الذين جاءوا إلى المدينة من عرينة وجاءوا أصابهم شيء في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل فشفوا. فلذلك قال أهل العلم إنها ليست بنجسة، لأنه أمر أو أذن بشربها صلى الله عليه وسلم.